الحمد لله الذي أنزل الغيث ونشر الرحمة وقسمه بين عباده فضلاً منه وحكمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحجته على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى مركب النجاة والعروة الوثقى للفلاح، فالمتقون هم الفائزون بالحياة الطيبة في الأولى والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن من نعم الله العظيمة نعمة الماء، فإن الماء سر الحياة. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن تفرس وجود هذا المعنى في تصرف الخلق بالانتفاع بالماء وجد ذلك حقا وصدقا. فالحياة مع الماء، فمتى وجد الماء وجدت الحياة، ومتى لم يوجد الماء لم توجد الحياة. وتلكم النعمة العظيمة التي يربها الله عز وجل علينا ويمن بها، تأتي من موارد عديدة فاضت بها رحمة الله لخلقه، من جملتها أن الله عز وجل ينزل الماء من السماء. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. وتلك النعمة العظيمة، وهي نعمة إنزال الغيث من السماء، هي محض فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ولتلك النعمة أسباب ظاهرة قديمة وحديثة، متى لاحت ظن الناس أنها تكون بها. فتلك من سنن الله القدرية، كاجتماع السحاب وتراكمه، أو جريان الرياح وقوتها في بعض أوقات السنة، أو وقوع المنخفضات الجوية ونحوها. إلا أن تلك الأمور لا تعدو كونها أسبابا، فقد توجد ولا يوجد الغيث، فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في تلك الأسباب، ومهما بلغ قدرها فإنها تبقى سببا يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلا تضاف إليها نعمة المطر، ولا يتعلق بها تعلقا عظيما يرفعها فوق رتبتها حتى تطمئن القلوب بها وتسكن النفوس إليها. وقد وقع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من وقائع الأحوال ما يبين رتبة هذه الأسباب وينزلها منزلتها دون إلغاء لها ولا رفع لها فوق رتبتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، أي على أثر مطر نازل من الليل، ثم قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فبين الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أن الأسباب التي يجريها الله سبحانه وتعالى لإنزال المطر لا تعدو كونها أسبابا، فهي لا تبادر بالإلغاء ولا ترفع فوق رتبتها. فقد علم بسنن الله القدرية أن هذه أسباب، لكنها لا تجعل فوق رتبتها حتى يتعلق بها تعلقا وثيقا، وتنسب إليها الأمطار فيقال إننا نمطر لأجل وقوع المنخفض الجوي الفلاني، أو يقال إننا نمطر لأجل حركة السحاب الفلانية، أو غير ذلك من الأسباب. وإنما تثبت هذه الأسباب وتنسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقال إنه سيقع المنخفض الفلاني الذي يرجى معه بحول الله وقوته ومشيئته أن يقع المطر على قدر كذا وكذا. فهكذا يتعامل مع هذه الأسباب في نعمة المطر، فتنسب إلى الله سبحانه وتعالى مع اعتقاد أن تلك الأسباب أسباب قدرية صحيحة، فلا تنكر وتلغى ولا ترفع فوق رتبتها، وتضاف نعمة المطر إلى الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحقيق بالتوحيد والإفراد والتعظيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين، وهو كريمٌ حق كريم. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، علمتم أن الموافق للشريعة هو الجزم بتلك الأسباب، وأنها أسبابٌ صحيحةٌ عُرفت من قدر الله سبحانه وتعالى أنها إذا وُجِدَت فيوجد الغيث غالبا. لكن ينبغي أن يعلم أن تلك الأسباب لا ترفع فوق رتبتها ولا تنزل فوق منزلتها، وإنما تكون تحت أمر الله ومشيئته وحوله وقوته. فإذا ذكر شيء من تلك الأسباب قيد بكونه جاريا وفق مشيئة الله غير مستقل بذاته. ومما يضاهي هذا الخطأ من الخطأ المخالف للشريعة جزم أحد من الناس بأنه سيكون المطر في يوم كذا وكذا أو في وقت كذا وكذا دون رده إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم ذكر منهن: ولا يعلم أحد متى يأتي المطر إلا الله، فلا يعلم تعيين وقت المطر على وجه الجزم إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا أريد ذكر هذا فإنه ينبغي أن يكون مقروناً بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيقال مثلاً: يتوقع أن تنزل أمطار يوم الأحد إن شاء الله تعالى، ونحو هذه الألفاظ التي ترد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والمتابعون لحركة الأرصاد يعلمون أن من أربابها من بشر الناس بجفاف شديد ثم ظهرت نعمة الله عز وجل عليهم بالمطر، فكما أنهم لا يعلمون متى يكون المطر ولا قدره بما جرى من الأسباب القدرية التي نعلمها من علمهم، فهم أحرى أن لا يعلمون أسرار الله في ملكوته، وأن الله سبحانه وتعالى يجري في تصريف أمره بالأسباب ما شاء سبحانه وتعالى. فقد يتبدى لهم بأسبابهم القدرية أنه يكون كذا أو لا يكون كذا، ولكن الملك يبقى لله سبحانه وتعالى، فما شاءه الله من آثار الأسباب نفذ، وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى منها لم ينفذ، لأن الأمر كله لله. فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وفوِّضوا أموركم إليه، واعرفوا حقه في هذه النعمة بأنها تُنسب له سبحانه وتعالى، وأن ما يُذكر من الأسباب ينبغي أن يكون مذكورًا بحفِّه بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وتعليقه بتقدير الله عز وجل. وكذلكم يقال في تعيين وقت المطر أنه مقيدٌ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. اللهم أصلِح لنا الأمور كلها، وارزُقنا اليقين بك يا ربنا. اللهم اجعلنا من المتوكِّلين عليك المتعلِّقين بك. اللهم يسِّر لنا أمورنا، واشرح صدورنا، وقدِّر لنا الخير كله. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك مما لا نعلم. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واجعلنا من أهل لا إله إلا الله. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.